وصول إلى من هو أقرب إليك من حبل الوريد. ربنا قال إيه؟ قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن لا يحول بينك وبين الله إلا نفسك. هل لبعد الحقل عنك؟ الله قريب وأنت بعيد. الله عز وجل سره ونوره وأياديه الطائلة وأسراره الواصلة وأمداده الهاصلة واصلة إلى عبده، بل أنها أقرب إليه من حبل الوريد. والله لا يحتاج إلى واسطة، لكن العبد المنقطع يحتاج إلى واسطة كي يصل بها إلى الله، كالأعمى الذي يستعمل المحاليل يضعها في عينه حتى يرى النور. كده ولا إيه؟ نعم. هو العين مش كده كده بتشوف؟ نعم. بتحتاج وصل عشان تشوف ولا بتشوف بنور الله؟ إذا سر الله فيها بال، ما الذي يحجبها؟ عمش الأغيار، دخلها شوية تراب، دخلها فبتعمل إيه علشان تشوف فيها تاني؟ بيحصل إيه؟ تحط قطرة. إذن فالله قريب لا يحتاج إلى واسطة. نقول له متشكرين يا سيدنا العاصم، لكن البعيد يحتاج إلى واسطة لكي يصل إلى قريب يدنيه. إلى قريب يدنيه. هو قريب بس أنت اللي بعيد. طب البعيد يجي إزاي للقريب؟ يحتاج إلى باب ليدخل إلى المحراب حتى يدنو من حضرة الإيه؟ الأحباب. فربنا مش بعيد ولا حاجة. ولذلك لما كان الطريق إلى الله يحتاج إلى مرشد يدل على الله، قال الله عز وجل في سورة الفتح: يا أيها النبي إنا أرسلناك أرسلناك مين اللي بعده؟ الله تعالى. ما الله مش عايز وصفك، هو مش عايز وصفك وصوله إليه، لكن احنا محتاجين ألف وسطة في وصولنا إليه. وإلا ما كانش يبقى فيه محتاج حاجة، عشان مش محتاجين رسل. كان ربنا كده كلم الناس المذنبين اللي دخلتنا، ربنا بيكلمهم يقول: يا عبادي الذين أسرفوا. منه ليه كده؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قال كده ربنا؟ لا، قال: قل يا عبادي. وهنا سأشير إلى لطيفة انتبهوا إليها. هنا كثير يقول لك: إيه يا أخوانا، ربنا مش محتاج واسطة بينه وبينه. أيوة، في تجلياته إلي هو مش محتاج واسطة، لكن في وصولي أنا إلى هذا الرضا أحتاج إلى ألف واسطة. واسمع قول الله عز وجل: وإذا سألك، ما يستدلوا بالآية دي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنا قريب، دي مش محتاجة فعلا أجيب دعوة الله. هذا عمل ربنا ولا عمل العبد لربنا؟ عمل الرب للعبد قريب وجيب. دعوة الداعي إلى إيه؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. يبقى من عنده قول: وإذا سألك. إذن فهو المرشد الدال للعباد إلى رشاد أني قريب أجيب، لكن من غيره صلى الله عليه وسلم أنك كنا نعرف هذا العلم.